لم يدخل الجنة. والشيء الفعل الذي يثاب الإنسان عليه ويعاقب على تركه هذا هو الواجب. ما أثيب على فعله وعوقب على تركه هو ماذا؟ هو الواجب. فلما ذكرت هنا الصلاة والزكاة باعتبارهما سببا لدخول الجنة دل ذلك على أن عدمهما سبب لعدم دخول الجنة. ومن لم يدخل الجنة ما مصيره؟ دخول النار والعياذ بالله، دخول النار والعياذ بالله. فإذا كان فعل الصلاة والزكاة سببا لدخول الجنة وتركهما سببا لدخول النار دل ذلك على أنهما، على أن الصلاة والزكاة واجبتان. هذه حقيقة الوجوب، ما أثيب فاعله وعوقب تاركه هو الواجب. ثم قال عليه الصلاة والسلام وتصل الرحم. الواجبات كثيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا أمرا واحدا هو صلة الرحم، قال وتصل الرحم، ولم يذكر له بقية الواجبات. وذكر العدد لا ينفي أن هناك واجبات أخرى، لكن لماذا اختص النبي عليه الصلاة والسلام صلة الرحم دون غيرها من بقية الواجبات؟ هذا فيه مراعاة لحال السائل كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب كل سائل بما يناسب حاله، فلعله علم من حال هذا السائل تقصيره في صلة رحمه فذكر له هذا الأمر، ذكر له هذا الأمر فقال وتصل الرحم. وربما سأله سائل آخر فذكر له الجهاد، وربما سأله سائل آخر فذكر له الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى. كل هذا فيه مراعاة لحال السائل، وهذا أيضا من الفقه في دين الله أن يراعى حال السائل. قد يكون في السائل تقصير في جانب من جوانب الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى فينبغي أن ينبه إليه أولا، وقد يكون فيه تشدد على نفسه وغلو في الدين فينبغي أيضا أن ينبه على هذا الأمر، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما على هذا الأمر عندما ذكر له مسألة الصيام، رغبته في الصيام أنه يود أن يصوم، يستطيع أن يصوم في كل يوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يخفف على نفسه حتى وصل معه إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، وقال هذا صيام داود عليه السلام، صيام داود عليه السلام أنه يصوم يوما ويفطر يوما. فمراعاة حال السائل أمر لازم لمن يجيبه من العلماء والمربين والمفتين، لا بد من مراعاة حال السائل. ولهذا يقول العلماء إن الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، فما يفتى به إنسان قد لا يفتى به غيره. ولذلك أيضا شواهد، منها ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن القبلة للصائم فأجازها له، وسأله آخر فمنعه منها، يعني أن يقبل الرجل زوجته وهو صائم. والعلماء عندما بحثوا في هذا وجدوا أن هناك اختلافا بين حالي السائلين، أحدهما رجل كبير عاقل راشد لا يخشى عليه، يستطيع أن يضبط غرائزه فأجازها له النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر شاب متقد الغريزة مندفع، فلو أجازها له أدى ذلك إلى ماذا؟ ربما إلى تماديه في هذا حتى يقع في الأمر المحرم فيفسد صومه. ولهذا لا بد من مراعاة حال السائل، لا بد من مراعاة حال السائل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على أن الزكاة واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وتؤدي الزكاة المفروضة. والأمر المفروض أمر محتم لازم لا بد من أدائه، وقد ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إجابة للسائل الذي سأله عن العمل الذي يدخله الجنة. وهذا الحديث في معنى الحديث المتقدم، ولكن فيه زيادات أخرى أيضا. فالرجل هذا الأعرابي كما يذكر العلماء كان رسولا لقومه، أوفده قومه ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء فسأله هذه الأسئلة الموجزة البليغة. وهذا أيضا فيه من الفقه أن الإنسان يجب عليه أن يتخير العبارات التي يتحدث بها، وأن يبتعد عن الحشو والهذر وإطالة الكلام فيما لا فائدة منه. فالرجل تكلم بكلمات معدودة، قال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ الذي مر ذكره معنا قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا. والعبادة كما قلنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فهي لفظ عام هنا يشمل جميع أنواع العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا الشرط. لا بد أن يخلو العمل العبادي عن الإشراك، أما إذا تطرق إليه الشرك فإنه يحبطه ولا حظ لصاحبه فيه عند الله سبحانه وتعالى. قال: وتقيم الصلاة المكتوبة. قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة المكتوبة، وصفها بكونها مكتوبة هذا يدل على أنها واجبة، ولم يتطرق هنا للصلاة النافلة. قال: تقيم الصلاة المكتوبة. النافلة تطوع أمر زائد، لكن الشيء الواجب هو الصلاة المكتوبة، وهي الصلوات الخمس التي افترضها الله سبحانه وتعالى في كل يوم وليلة على عباده المؤمنين. قال: تقيم الصلاة المكتوبة. قال: وتؤدي الزكاة المفروضة. المكتوبة والمفروضة في معنى واحد، يعني أن الله سبحانه وتعالى ألزم بها وطلبها طلبا محتما، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام غاير بين اللفظين مع أن دلالتهما واحدة لزيادة التأكيد. هناك الصلاة المكتوبة وهنا الزكاة المفروضة، فيه دلالة أيضا على أهمية أداء الزكاة. وتصوم رمضان، ورمضان أحد أركان الإسلام، ويأتي بعد الصلاة وبعد الزكاة، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحج، ولم يذكر بقية الواجبات، لأن ذكره لهذه الأشياء إنما هو للدلالة على أهميتها، ذكرها على سبيل التفصيل للدلالة على أهميتها، وإلا فكل الواجبات تندرج في قوله تعبد الله لا تشرك به شيئا. الرجل سأل هذا السؤال الموجز وأخذ هذه الإجابة وانطلق. ورد في بعض الروايات أن الرجل قال والذي بعثك بالحق، لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. لكن هنا في هذا الحديث الرجل قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. في الرواية الأخرى النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، يعني إن أدى هذه الواجبات المفروضة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى به فقد أفلح. هذه هي الواجبات. ولكن كيف يستطيع الإنسان المسلم أن يجزم بأدائه لهذه الواجبات على الوجه المفروض؟ أن له ذلك، يعرض له الشيطان، وتعرض له الوساوس، وتعرض له أموره الخاصة ومسائل الدنيا، ويقصر، وقد يخفف بعض الأركان، وقد لا يؤديها على وجهها المطلوب. إذن فلا بد له من رافد آخر يجبر هذا العمل المفروض. ولهذا شرعت السنن، وعلاها وأقواها السنن الرواتب، ثم بعد ذلك تأتي بقية السنن الأخرى، السنن المطلقة، لتجبر هذه الأعمال. والزكاة المفروضة هي التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في المال، لكن هناك أمور أخرى، صدقة التطوع، صدقة النافلة. لماذا؟ قد يغفل الإنسان عن بعض ماله فلا يزكي مع حسن نيته، لكن له مال لا يعلم عنه، وقد يؤدي هذه الزكاة وفي نفسه بعض الشيء، فلا بد له من أمر آخر يتعبد الله سبحانه وتعالى به، يكتب له به أجر يجبر ما نقص من أجله هنا. ولذلك شرعت صدقة التطوع، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، مقصود صدقة التطوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. كيف عرف ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، مؤيد بوحي الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلعل الله أطلعه على ذلك، أخبره أن هذا من أهل الجنة، ثم فراسته تفرس فيه فعرف صدقه وإخلاصه، سأل سؤالا موجزا، وعندما أخذ الجواب انطلق، انطلق ليعمل. قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أهمية الصلاة النافلة، مع أنه ذكر المكتوبة هنا، لكن فيه دلالة على أهمية الصلاة النافلة، لأنها سبب لرضوان الله سبحانه وتعالى. ما تقرب إلي عبدي في الحديث القدسي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل فيها فوائد عظيمة، منها تقوية صلة العبد بربه، ومنها تخفيف ذنوبه، ومنها جبران عمله، فتكون سببا لمحبة الله سبحانه وتعالى، بقدر ما يزيد الإنسان من هذه النوافل التي يحبها الله سبحانه وتعالى بقدر ما يكتسب محبة الله سبحانه وتعالى. ومن كسب محبة الله فاز. ثم قوله عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا دليل على أن هذا الرجل من أهل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في الحديث الصحيح البشارة بدخول الجنة لعشرة من الصحابة، وهم الذين يعرفون في تاريخ هذه الأمة بالعشرة المبشرين، بالعشرة المبشرين من الجنة، ويأتي في أولهم وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم. لكن التحديد بالعشرة، بشر النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة عشرة فلانا وفلانا، هذا لا يمنع من أن يكون غيرهم أيضا ممن بشر بالجنة، ومنهم هذا الرجل، ومنهم عكاشة، عكاشة رضي الله عنه عندما كان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يدخل الجنة 70,000 بلا حساب ولا عذاب، قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، مسابقة للخيرات. الصحابة ما كانوا يتركون فرصة تصلهم بالخير إلا ويهتبلونها، قال ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. فسمع بهذا رجل آخر من الصحابة فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة، يعني بهذه الدعوة. وأما دخول الجنة ففضل الله واسع وأسبابه كثيرة، والله سبحانه وتعالى قد وعدها بملئها ووعد النار بملئها أيضا. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم النار وعذابها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقفل الباب، قال سبقك بها عكاشة، لا تدعو مرة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الحسن والحسين، قال سيدة شباب أهل الجنة، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأيضا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. والرجل الذي دخل إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، دخل وهو يحمل حذاءه بيده ووجهه يقطر من ماء وضوئه، فقال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هؤلاء كلهم ثبتت لهم البشارة بالجنة، ولا يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للعشرة المبشرين أنه ليس هناك غيرهم، بل النبي عليه الصلاة والسلام وردت عنه عبارات عديدة تدل على أن غير هؤلاء ممن بشروا بالجنة. وبشارتهم بالجنة في الدنيا دليل على أنهم من أهلها يقينا، وهذا لا يعني أنهم هم المتفردون بدخول الجنة، بل غيرهم يدخل لكننا لا نعلمه يقينا. وهذا أصل عظيم من أصول الدين، أن لا نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا من ثبت بالدليل الشرعي دخوله الجنة أو دخوله النار. أما من ثبت دخولهم الجنة فما مثل من ذكرنا، ومن ثبت دخولهم النار مثل إبليس ومثل أبي لهب ومثل أبي جهل ومثل فرعون وهامان وقارون، هؤلاء من أهل النار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، تبت يد أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ثبت دخوله النار هو وامرأته. أما غير هؤلاء، يعني غير من ثبتت له الجنة بالدليل الشرعي أو غير من ثبتت له النار بالدليل الشرعي أيضا، فإنه لا يجوز لنا أن نحكم له بدخول الجنة أو أن نحكم عليه بدخول النار. هذا أمر لله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ورد في بعض الأحاديث أن رجلا من الصالحين ممن كان قبلنا كان له أخ يعاقر المعاصي ولا ينفك عنها، فجاء في يوم من الأيام أخوه المطيع العابد فوجده على معصية، فغضب منه غضبا شديدا وأقسم أن الله لا يدخله الجنة. الله سبحانه وتعالى قال: من ذا الذي يتألى عليه؟ أدخل هذا الجنة وأدخل هذا النار، والله يحكم لا معقب لحكمه. لكن نحن في الدنيا لا ندري ما هي العاقبة، والأعمال كما جاء في الحديث بماذا؟ بالخواتيم، نسأل الله حسن الخاتم. جاء في الحديث: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، وهذا كناية عن الاقتراب، أوشك على دخولها. قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فالعبرة بالخواتيم، والعاقبة مستورة عنا لا ندري، ونحن ليس لنا إلا الظاهر. ولذلك يخطئ كثير من الناس عندما يحكمون على إنسان بأن هذا من أهل الجنة، هذا من أولياء الله المقربين، وهذا من الأشقياء المبعدين. من أين لنا ذلك؟ إذا لم يكن عندنا دليل نستند إليه فإنه لا يجوز لنا أن نفعل ذلك. هذا تصرف فيما لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، الذي يعلم ذلك والذي يملكه إنما هو الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا في كتاب الجنائز حديث وفاة عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وهو من خيار الصحابة وممن هاجر إلى الحبشة الهجرتين، وقد فتئت عينه في سبيل الله، لطمه عليها عدو الله أبو جهل ففقأها، وله سابقة في الإسلام. وعندما مرض مرضه الذي توفي فيه وتوفي، جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه فقالت امرأة صاحب الدار الذي توفي فيه عثمان رضي الله عنه قالت: هنيئا لك أبا السائب، أشهد لقد أكرمك الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليها وقال: وما يدريك أن الله أكرمك. هذا عثمان بن مضعون صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من خيار الصحابة ومن السابق في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما قطع له بالجنة. قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على أنه من أهل الجنة، ولكن في هذا تعليم للأمة، قال: وما يدري أن الله أكرمه، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. فلذلك لا يجوز للإنسان المسلم أن يجازف بالحكم لأحد لأنه من أهل الجنة، من أهل الله كما يقولون، من أولياء الله المقربين، من كذا وكذا، لا. وأشنع من ذلك أن يطلب منه ما لا يجوز طلبه إلا من الله سبحانه وتعالى، أن يطلب منه أن يقضي الحاجة، أن يشفي المريض إلى آخر ذلك، هذا كله من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فالخالق غير المخلوق، الخالق غير المخلوق. فلا يجوز لأحد أن يحكم لغيره بجنة ولا بنار إلا إذا كان يعلم بالدليل الشرعي صحة هذا الحكم، كما ثبت في هذا الحديث، وكما ثبت في حديث العشر المبشرين بالجنة وغيرهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.